القراءة عن ظهر قلب، يعني يريد أن يبحث في هذه الترجمة بعض المباحث، منها أيهما أفضل، القراءة من الصدر والقلب بمعنى من حفظه بدون المصحف، أم الأفضل أن يقرأ من المصحف. ليس الشأن في حكم في المشروعية في الجملة، المشروعية في الجملة كلاهما جائز وكلاهما مشروع، من كان يحفظ حفظا جيدا فله أن يقرأ من حفظه، ومن لم يكن أصلا حافظا فمن البديهي أنه لا بد أن يقرأ من المصحف. فالكلام في أمر الحافظ الذي يحمل القرآن في صدره في قلبه، هل الأفضل له أن يقرأ من المصحف أم من قلبه وحفظه؟ الحافظ ابن كثير يقول ظاهر ترجمة الإمام البخاري أن الأفضل أن يقرأ من حفظه، ثم أخبرنا أن أكثر العلماء يفضلون القراءة من المصحف حتى للحافظ، ونقل في ذلك بعض الآثار والحديث، ورأينا قد ضعف بعضها. وفي الجملة الذي يعرفه عن العلماء والذي يعرفه كذلك في المشهور عنهم أنهم يفضلون القراءة من المصحف، ولكن ينبغي أن ننتبه، ينبغي للحافظ أيضا أن يقرأ من حفظه ولو على فترات مختلفة، وكما أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه لا ينبغي أن يهمل المصحف في يومه، هذا إرشاد طيب ومقبول، ولكن إذا تعود الحافظ دائما أن يقرأ من المصحف فإنه يخشى عليه أن ينسى حفظه، لأنه لا يدري، لا دائما يقرأ من المصحف لا يدري هذا القرآن معه محفوظ أم غير محفوظ، إلا إذا قلنا لو كان يكثر من الصلاة وقيام الليل ويطيل في ذلك، لو كان من أهل الليل الذين يطيلون القيام ويستطيعون أن يختموا القرآن في ليلهم أو في صلواتهم سواء كانت في الليل أو في النهار في أقل من شهر، ممكن أن يحافظ مع القراءة من المصحف في أوقات أخرى. فهنا المقصود يعني لا بد من القراءة من الصدر في الجملة، وبلا شك الأفضل أن تكون القراءة قراءة القرآن في الصلاة، والأصل في الصلاة أن يقرأ الإنسان من قلبه، أما يقرأ من المصحف في الصلاة هذا أيضا موضوع آخر لكن ليس هو بأصل. طيب، ثم أشار إلى أمر التلقين، التلقين من الأفواه كما يلقن الصبيان ويعلم الصبيان، وقد يحتاج إلى ذلك بعض الكبار، وقد يحتاج إلى ذلك بعض الكبار، فأمر التلقين الأمر فيه واسع، يعني بمعنى يمكن أن يلقن يعني من حفظه ومن صدره، وإن لقن من المصحف بالنسبة للقارئ والمقري فلا حرج أيضا، ولكن الشأن الذي لا يعرف القراءة الصحيحة، فهذا أشار الشيخون لا بد له من معلم وشيخ، وهذا أمر يعني من الأصول في تلقي العلوم والتي من أصلها أو من أصولها علم القرآن الكريم. يعني معلش اقرأ لنا مرة أخرى من موضوع التلقين، قال التلقين لا هنا قريبا قبل 5 أسطر قريبا، قال فأما تلقين القرآن، أيوه قال فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسن، فمن فم الملقن، فمن فم الملقن أحسن، لأن الكتابة لا تدل على كمال الأداء كما أن المشاهد من يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه وغلطه. يعني تلقين القرآن الذي يريد أن يتعلم القرآن أول الأمر ولم يكن من قبل من المقرئين ولا من الذين قرأوا على أشياخ، فهذا لابد أن يأخذه من أفواه الأشياخ وأفواه الحفاظ الذين تلقوا هذا القرآن كذلك من أشياخ. نعم. قال وإذا أدى الحال إلى هذا منع منه إذا وجد شيخا يوقف على ألفاظ القرآن، فأما عند العجز عن من يلقن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعى. يعني إذا لم يجد شيخا أو تعسر عليه فلا نقول له اترك القراءة من المصحف، فأنت اجتهد، ولا سيما ونحن في زمن كذلك كثرت فيه الوسائل، بإمكانك أن تستمع لبعض المقرئين ولبعض تسجيلاتهم من المصحف المرتلة، وإن كان الأصل في ذلك المشافهة والتلقي من الأفواه مباشرة، لكن إذا تعسر الأمر أو تعذر فليجتهد الإنسان بقدر طاقته. نعم. واصل. قال فيجوز عند الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهية، فإذا قرأ في المصحف والحالة هذه فلا حرج عليه. ولو الحالة هذه يعني تعسر عليه أو تعذر وجود الشيخ. نعم. ولو فرض أنه قد يحرف بعض الكلمات عن لفظها على لغته ولفظه، فقد قال الإمام أبو عبيد قال حدثني هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن الأوزاعي أن رجلا صحبه في سفر قال فحدثنا حديثا ما علمه إلا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا قرأ فحرف أو أخطأ كتبه الملك كما أنزل. قال وحدثني وقال أخرج هذا الحديث موجود؟ نعم. قال أخرج أبو عبيد وإسناده ضعيف لأن معضل وروى الدائلمي في مسند الفردوس فردوس والأخبار ضعيف. مرحوم. نعم. لكن قد يعذر لا سيما في يعني في تعذر الأشياخ، ولكن يا إخوان بصراحة يعني هناك يعني إهمال من كثير من الإخوة في أمر تصحيح القرآن وتصويب القرآن، فنحن نحتاج إلى يعني مراجعات في هذا الأمر، والله المستعان. بل هناك زهد كبير وكثير من بعض الإخوة حتى في حفظ القرآن فضلا عن تصحيحه، في حفظ القرآن ذاته زهدوا فيه، فهذا الأمر ينبغي لنا يعني أن نعالجه، وينبغي لطالب العلم أن يهتم بحفظ القرآن، بل كما هي وصايا العلماء لطلاب العلم ينبغي لهم أن يبدأوا بحفظ القرآن. نحن ننصح يعني عموم المسلمين والمسلمات أن يهتموا بحفظ القرآن، وننصح خاصة طلاب العلم أو من يرغبون في علم الشريعة وعلم الكتاب والسنة أن يهتموا بذلك، ومن ضمن الاهتمام بذلك أن يتخذوا أشياخا، من نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. وأحيانا تسمع يعني أغلاطا يعني كبيرة وألحانا عظمى تغير المعنى من بعض الدعاة ومن بعض الخطباء. سمعت يوما خطيبا يقرأ قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما علي كذا، فإذا به يقرأها فخنتاهما قرأ كذا، فما أدري من أين جاء بها، فأنقص حرفا. وأما تبديل حرف بحرف والله المستعان، كثير من الناس يبدل القاف غينا والعكس الغين قافا، ويبدل الذال زايا والعكس، تجد يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، الذين هذا خطأ، هذا نحن جديد، هذا أبدل حرف بحرف، صراط الذين الذين، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. فتسمع بعض الناس يقرأ والباغيات الصالحات، دي جمع شنو؟ باغية، جمع باغية، والباغية هي الزانية. وهكذا هذا مجرد. إنا أنزلناه في ليلة القدر، فتسمع بعض الناس وقد يصلي بك إماما كمان، وقد يكون هو الإمام الرسمي، وقد يكون هو الإمام الأول، وقد يقال له فضيلة فلان كمان. إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهذا لحن جلي، وقد يكون هذا، وقد يكون هذا في مدينة بل في العاصمة، والعاصمة مليئة بالمقرئين وبالحافظين وبالمجودين، لكن فعلينا أن نهتم بالقراءة الصحيحة وبأحكام التجويد. الواجب منها والمستحب على قول آخر، وإن كان بعض أهل القراءات يقولون التجويد كله واجب، لكن بعض الفقهاء يسهل الغنات وتفخيم الراءات أو اللامات يسهل، لكن ظاهر كلام ابن الجزري المقري الحافظ المفسر الفقيه، ظاهر كلامه في نظمه في المقدمة يشير إلى أن التجويد كله واجب. يسمعوا لقوله، قال رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا. وهكذا منه إلينا وصل. تقرأ على كيفك؟ تريد أن تقرأ على كيفك؟ على كل حال، فنحن يعني مرحلة الغنات وتفخيم اللامات أو ترقيق اللامات أو ما يرقى من الراءات وفخ من الراءات، هذه مرحلة. نحن الآن كما يقال في أصل المال، في أصل رأس المال، في مخارج الحروف، هذه فيها خلال. الأمثلة التي ضربتها قبل قليل كذا، أن نأتي بمخارج الحروف، وهو القائل أعني بذلك الحافظ ابن الجزري: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، وفي نسخة لينطقوا بأفصح اللغات. فالآن في خلل كبير جدا في مخارج الحروف، ومن ثم خلل في صفات الحروف. فالإنسان إذا ما عرف المخرج الصحيح فكيف يعرف الصفة الصحيحة؟ وعلى كل حال الله المستعان عليه التكلان. ويظن كثير من الناس أو يظن بعض الناس أن القاف والغين مخرجهما واحد، وهذا من الجهل بمكان. بعض الناس قال ليش لي مخرجي ما قريب من بعض؟ ما قريب. أين مخرج القاف؟ من يعرف مخرج القاف؟ أين مخرج القاف؟ جزاك الله خيرا يا أخي. اللهم اطعمنا طعامنا واسقنا سقانا. حلقي أقصى الحلقة. القاف أقصى الحلق. لعلنا نسمع جوابا آخر. من يعرف مخرج القاف؟ في جواب آخر؟ ها قنديل، القنديل. طبعا تقول قنديل، انت ترضى بذلك؟ سوداني القنديل. ها ماذا قلت؟ في اصل الرساله، في اصل الرساله اقصى اللسان. هذا القاف ولا الغين؟ انت جاوبت عماله القاف. يعني صار عندنا جوابان الان. يلا لك محمد حافظ، عندك جواب ثالث ولا توافق واحد منهما؟ لا توافق. الغين ولا القاف؟ هو قال القاف لك ما قال الغين. توافق يعني يا نصار؟ تعترض عليه؟ ما يترضك بس، ما يقوم يترضك. طيب ها أين يخرج مخرج القاف؟ قاف من الجوف. طيب الآن عندي صار عندي ثلاثة أقوال، من كتر الأقوال يا جماعة؟ هنا أيمن بيقول القاف أقصى الحلق، عصام قال القاف أقصى اللسان، وأخونا محمد حافظ قال القاف من الجوف. نكتب يا أخوان، نتفق إن شاء الله دي بيكون فيها واحد صحيح بإذن الله. طيب ناتي للغين. الغين الله الأخ، أي أين مخرج الغين؟ من أقصى إيش؟ الحلق. الغين من أقصى الحلق. يلا الأخ كما هديت لنا نهدي لك علما يعني إن شاء الله. إن شاء الله ها من وسط الحلق او الغين من وسط من وسط الحلق لا لا اخي ولا الوسط طيب بس اثبت لنا في جواب واحد من خلف اللسان ها خلف اللسان خلف اللسان خلف اللسان يعني اقصى اللسان الغين من اقصى اللسان ما أنت قلت من أقصى الحلق هذان قولان أها بنديل شارك وغين شو تشوفين كيف تأجيل هذه الحروف الله يا هذا ينبغي لا ينسى لأنك هذا تقرأه يوميا غير المغضوب عليهم طوال غير ما جاياك في سورة الفاتحة. طيب يا شباب الجواب الصحيح في القاف أنها من أقصى اللسان، هذا هو الجواب الصحيح، وخلاف ذلك جواب خطأ. وأما بالنسبة للغين، الغين من أدنى الحلق، جوابك يعني أنت حمت حول الحمى كونك تقول في الحلق أول حاجة جبت لنا في مخرج. أما اللي بيقول القاف في الحلق ده مش بعيد مش بعيد، مرق برا الدائرة. معلش الدكتور وين راجع طوال تمشي للدكتور صحيح خلي صحيح المعلومة. القاف ليس لها علاقة بالحلق أصلا، الغين حرف الغين له علاقة بالحلق لكن ليس أقصى. الحلق فيه ثلاثة مخارج أقصى ووسط وأدنى، الغين من أدنى الحلق، وحروف الحلق ست: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، وهي حروف الإظهار. ولذا العلوم دي الداخل والمعلومات الداخل دي حروف الحلق. تاني ما عندنا حرف حلق، خدها كده. القاف من أقصى اللسان حرف لساني ومن أقصاه من أبعده يعني. قال ابن الجزري في ذلك: والقاف أقصى اللسان بالنص. ولذا من المهم جدا في علم التجويد أن يحفظ الطالب متني تحفة الأطفال أو متن تحفة الأطفال ومتن الجزرية، مهم جدا. أبيات سلسة تحفة الأطفال أبياتها ند بدا لذي النهى، يعني 61 بيت، خلاصة هذا الكلام 61 بيت. ومتن الجزرية أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظهر بالرشد. قاف وزاي، قاف يساوي 100 عد الحروف هذا، وزاي يساوي 7، فهي بين 107 و 109 على حسب النسخ، وفي الغالب 109. أستاذ تحفظ هذه المتون وتستشرحها يكون لك قاعدة عظيمة في علم التجويد من حيث المخارج والصفات وأحكام النون الساكنة وأحكام الميم الساكنة وأحكام اللامات وأحكام الراءات وأحكام المدود. والله المستعان، فنحن هذا العلم في الحقيقة الذي لابد أن نقولها ونعترف بها فيه قصور بل وفيه فتور من الناس. لك يا عمل كده لابد تعمل كده. ومن باب الفائدة، المخارج تنقسم إلى قسمين، مخارج الحروف تنقسم إلى قسمين، تقسيم كلي عام، تقسيم المخارج تقسيم عام كلي، وتقسيم تفصيلي للتفصيل، يعني ممكن نشبه شبه الجملة وشبه التفصيل. المخارج العامة الكلية 5 مخارج، يلا احفظها: الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم، دي مخارج كلية اسمها، وهذه تقال بهذا الترتيب أفضل. الجوف تيجي بعد الجوف، الحلق تيجي بعد الحلق، اللسان، شفتان، خيشوم. الترتيب ده مبسوط ناس مرتبين، ولما دلت في الجملة كده كلهم ناس مرتبين، ولما قراءات ولما فقه ولما أصول، ترتيبوا لك الحكاية. عشان كده قال لك: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، كلام ده كله مرتب، جاب لك الحروف بتاعت أقصى الحلق، همز فهاء ثم عين حاء وسط الحلق ثم غين خاء أذن الحلق، كلام ده مبسوط ما كده ساكت شغل هردبيسي. طيب هذه مخارج شنو؟ عامة، كل مخرج عنده يعني حروف. بعد ذلك التقسيم الثاني تقسيم تفصيلي لهذه المخارج، تقسم بالتفصيل إلى 17 مخرجا على القول الراجح، ومنهم من قال 16 ومنهم من قال 14، لكن القول الراجح 17 مخرج. قال ابن الجزري رحمه الله: مخارج الحروف 17 على الذي اختاره من اختبر. خلاص يكفينا هذه المداخلة فيما يتعلق بالمخارج نعم ماصر أحسن الله عليك. قال: وحدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن مكير بن الأخنص قال: كان يقال إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل. وقال بعض العلماء: المدار في هذه المسألة على الخشوع في القراءة، فإن كان الخشوع عند القراءة عن ظهر قلب فهو أفضل، وإن كان عند النظر في المصحف أكثر فهو أفضل، فإن استويا فالقراءة نظرا أولى لأنها أثبت وتمتاز بالنظر في المصحف. قال الشيخ أبو زكريا النووي: نعم، يعني بعض العلماء رجح هذا الترجيح، يعني راعوا في ذلك مسألة الخشوع والتدبر والتأمل، فإذا كان الإنسان يخشع أكثر إذا قرأ من ظهر قلب فهنا يفضل له من يقرأ من ظهر قلب، وإن كان العكس لا يخشع أكثر إن قرأ من المصحف ففضل له بعض العلماء أن يقرأ من المصحف. نعم، نشوف كلام الشيخ أبو زكريا. قال الشيخ أبو زكريا النووي رحمه الله في التبيان: والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل. تنبيه: إن كان البخاري رحمه الله أراد بذكره حديث سهل الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل منها في المصحف ففيه نظر، لأنها قضية عين، فيحتمل أن ذلك الرجل كان لا يحسن الكتابة ويعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فلا يدل على أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل مطلقا في حق من يحسن ومن لا يحسن. إن لو دل على هذا لكان ذكر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاوته عن ظهر قلب، لأنه من لا يدري الكتابة أولى من ذكر هذا الحديث بمفرده. الثاني أن صياغ الحديث إنما هو لأجل إثبات أنه يحفظ تلك الصور عن ظهر قلب يمكنه تعليمها لزوجته، وليس المراد هنا أن هذا أفضل من التلاوة نظرا ولا عدمه، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: استذكار القرآن وتعهده. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليه أمسكها وإن أطلقها ذهبت. هكذا رواه مسلم والنسائي من حديث مالك به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق. استذكار القرآن وتعاهده، هذا يعني أمر مهم جدا لحاملي القرآن ولحفاظ القرآن، ينبغي لهم أن يستذكروا القرآن وأن يتعاهدوه ويواظبوا على تلاوته، سواء قلنا من المصحف أو من ظهر قلب على حسب ما مضى من كلام الإمام الحافظ ابن كثير وما علقنا عليه بعض التعليق. وكما قلت أيضا في أثناء حديثي، ينبغي أن يصلي به ما كتب الله له، خاصة صلاة الليل، فإنها تثبت الحفظ، تثبت القرآن. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا، ونحن الآن يعني نقبل على شهر رمضان أو يقبل علينا شهر رمضان، ينبغي لنا أن نعد له العدة وأن نستعد له من ناحية التعبد ومن صيام ومن قيام، ونضع لأنفسنا يعني جدولا يفيدنا في دنيانا وفي أخرانا، وخاصة فيما يتعلق بالقرآن الكريم، والله المستعان. فصاحب القرآن كما في هذا الحديث كصاحب الإبل التي يعني عقالها وربطها من بأرجلها، الإبل تربط من رجل واحدة كي لا تسير وتذهب بعيدا، وهذا هذه الإبل المعقلة الإنسان صاحبها إن لم يتعهدها وينظر إليها من حين لآخر ستشرد منه. أنت كذلك صاحب القرآن، يا صاحب القرآن، أنت إن نسيت أو تركت مراجعة القرآن ومذاكرة القرآن والمواظبة على تلاوتها أنا الليل وأطراف النهار، هذا سيذهب منك، سيشرد منك. هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تحتاج إلى معاهدة القرآن، ولعل من حكم ذلك وأسرار ذلك أن تكثر الحسنات للقارئ والحافظ. أنت كلما تعاهدته وقرأته كلما ازدادت شنو؟ حسناتك. أما إذا كان بس من أول وأنا حفظته خلاص ثاني لا يضيع، سيتكاسل الإنسان لمراجعته، صح؟ أما في المداومة على قراءته وفي التعاهد له، هذا فيه خير لك من نواحي كثيرة، هذا واحد منها، أن أجرك يزيد وأن البركة تنزل عليك أكثر فأكثر، وأن الرحمة كذلك تنزل عليك بالقراءة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، من غير ذلك من فوائد القرآن وفوائد القراءة. نعم، واصل. أحسن الله.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي وجور أمتي حتى الغذاة، والبعرة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي، فلم أرى ذنبا أكبر من آية أو سورة من كتاب الله يؤتيها رجل فنسيها. قال ابن جريج: وحدثت عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكبر ذنب تواف به أمتي يوم القيامة سورة من كتاب الله يؤتيها رجل فنسيها. وقد روى أبو داود الترمذي وأبو يعلى والبزار وغير من حديث ابن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب من عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي وجور أمتي حتى الغداة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي، فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وذاكرت به البخاري فاستغربه. وحكى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أنه أنكر سماع المطلب من أنس بن مالك. قلت: وقد رواه محمد بن يزيد الأدمي عن ابن أبي رواد عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم به، فالله أعلم. وقد أدخل بعض المفسرين هذا المعنى في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهذا الذي قاله هذا وإن لم يكن هو المراد جميعه وهو بعضه، فإن الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنسيان وعدم الاحتناء به فيه تهاون كثير وتفريض شديد نعوذ بالله منه. ولهذا قال عليه السلام: تعاهدوا القرآن، وفي لفظ استذكروا القرآن، فإنه أشد تقصيا من صدور الرجال من النعم. فالتقصي التخلص يقال التفصي التخلص يقال تفصى فلان من البلية إذا تخلص منها، ومنها تفصى النوى من التمرة إذا تخلص منها. أين يعني إذن الحديث أشد تفصيا ما تقصيا مش كذا؟ نعم طيب اسقط تفصيل انت قاعد تقرا تفصيا ايمن بس ليه قاعد اسمها تفصيا تفصيا قاعد تقرا تفصيا لا بس هنا بس كان في خطا بس كله تمام تفصيا يعني نعم فنان لا لا لا نسخه تختلف نسخة دي النسخة أنت معانا النسخة معانا تحت الطبعة الإماراتية. طيب الآن يريد أن يشرح لنا التفصي صح؟ نعم. والتفصي قال التخلص. يقال تفصى فلان من البلية إذا تخلص منها، ومنها تفصى النوى من التمرة إذا تخلص منها، أي إن القرآن أشد تفلتا من الصدور من النعم إذا أرسلت من غير عقال. وقال عبيد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله يعني مسعود: إني لأمغض القارئ إن أراه سمينا نسيا للقرآن. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، لأن الله تعالى يقول: إلا بذنب يحدثه. لأن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسرت أيديكم، وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. ولهذا قال إسحاق بن راهوي وغيره: يكره للرجل أن يمر عليه 40 يوما لا يقرأ فيها القرآن، كما أنه يكره له أن يقرأه في أقل لا يقرأ فيه القرآن. لا يقرأ فيه القرآن يعني يختمه، ليس المراد عن مجرد القراءة. يا قنديل تضحك مالك يا قنديل، والله المستعان. جواب جميل. جواب كان جميل. كما أنه يكره له أن يقرأه في أقل من 3 أيام كما سيأتي هذا، حيث يذكره البخاري بعد هذا، وكان لليغ أن يتبع هذا الباب، ولكن ذكره بعد هذا، ولكن ذكر بعد هذا قوله قراءته على الدار. نعم. الخلاصة الحقيقة يعني من حفظ القرآن ومن الله عليه بذلك ينبغي له أن يهتم بهذه النعمة وأن يرعاها وأن يحافظ عليها، وأن يصونها، وذلك بتعهده وباستذكاره ومراجعته وبالصلاة به في الليل والنهار وخاصة في الليل، وبالعمل به وبالدعوة إليه وبالاستشفاء به. هذا كله مما يدخل في العمل بالقرآن الكريم. وأيضا نستفيد من ذلك أن نسيان القرآن مصيبة من المصائب، ثم أثر عن بعض السلف كما سمعنا الآن أن من نسي القرآن هذا بذنب أحدثه، من قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم يعفو عن كثير والله المستعان. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. القراءة على الدابة. حدثنا حجاج، ارفع صوتك شيئا، قال حدثنا شعبة أخبرني أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن شعبة عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة به، وهذا أيضا له تعلق بما تقدم من تعهد القرآن وتلاوته سفرا وحضرا، ولا يكره ذلك عند أكثر العلماء إذ لم يتله القارئ في الطريق. وقد نقله ابن أبي داود عن أبي الدرداء أنه كان يقرأ في الطريق، وقد روي عن عمر. انظر لهذا الحرص في الطريق، يعني عند ما يسمى بالشارع، أنت ماشي في الشارع تقرأ القرآن. يا جماعة احنا وين؟ اللهم المستعان اللهم المستعان اللهم المستعان اللهم ارحمنا. نعم. كان يقرأ في الطريق وقد روي عن عمر. من كان يقرأ في الطريق؟ عفواً، أبي الدرداء. نعم. أنه كان يقرأ في الطريق وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أذن في ذلك، وعن الإمام مالك أنه كره ذلك كما قال ابن أبي داود. حدثني أبو الربيع أخبرنا ابن وهب قال سألت مالكا عن الرجل يصلي في آخر الليل فيخرج إلى المسجد وقد بقي من السورة التي كان يقرأ فيها شيء، فقال ما أعلم القراءة تكون في الطريق. فقال الشعبي تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواقع، في الحمام وفي الحشوش وفي بيت الرحى وهي تدور. في الحمام كان هناك مواطن في الزمن السابق، مش الحمام عندنا المعروف الآن، كان هناك يعني حمامات يدخلها الناس يستحمون فيها في الزمن السابق، حشوش. الحشوش الأماكن المتسخة، لأنها مظلت النجاسة والقذارة، والقرآن ينزع عن ذلك. والأمر الثالث بيت الرحى وهي تدور. بيت الرحى وهي تدور شرحة؟ لا ما شرح. ماذا تقولون فيها؟ بيت الرحى وهي تدور. لا ما هي الرحاية بيت الرحى هي دابة ولا شنو؟ طاحونة. حديث أخرجه من؟ أخبرنا ابن وهب قال سألت مالكا عن الرجل يصلي في آخر هذا أثر صح؟ أثر نعم. طيب نقرأ لا يمكن شرحه. وخالفه في القراءة في الحمام كثير من السلف أنها لا تكره، وهو مذهب مالك والشافعي إبراهيم النخعي وغيره. في مذهب لبعض السلف أن القراءة في الحمام لا تكره. نعم واصل. ونقله ابن المنذر عن أبي وائل شقيق بن سلمة والشعبي والحسن البصري مكحول وقبيصة ابن ذؤيب، وهو رواية عن إبراهيم وهو رواية عن إبراهيم النخعي. ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن القراءة في الحمام تكره، وأما القراءة في الحشوش فكراهتها ظاهرة، ولو قيل بتحريم ذلك صيانة لشرف القرآن لكان مذهبا. فأما القراءة في بيت الرحى الحشوش قال لك لو قيل بتحريمها لكان مذهبا صحيحا أو قريبا يعني. نعم. أما القراءة في بيت الرحى وهي تدور فلئلا يعلو غير القرآن عليه، لعله في الصوت. والحق يعلو لا والحق يعلو ولا يعلى والله أعلم. نعم بيت الرحى لأجل الصوت، إذن لأجل صوتها مرتفع، لأن أشبه بالطاحونة وأشبه بشيء صوته مرتفع. وهذا كله لعظمة القرآن. وفي الجملة ما بوب إليه أو ما ترجم به القراءة في الدابة، مش كده؟ هذه لا حرج فيها قراءة في الدابة، لأنها ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والقراءة في الطريق، وسمعنا أن بعض العلماء جوزها، ومن السلف من فعلها، وأنا شخصيا لا أرى فيها بأس، بل هذا يدل على الحرص، على حرص المرء. ومما يذكر ويؤثر عن الإمام الحافظ المقري حمزة رحمه الله أنه ما روي قط إلا وهو يقرأ في مسجد في السوق، لقيت بيقرأت. ولذا خصه الإمام الشاطبي في نظمه فقال: وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. وهل القرآن القرآن آخر ما كان مرتل؟ ولكن علق الشراح على هذا القرآن مرتلا، قالوا ما روي قط إلا هو يقرأ. الله يرحمنا، الله المستعان. قد رأينا بعض أشياخنا من يفعل ذلك، وأنت عندما تقرأ، لعل يأتي إن شاء الله لبعض السلف أنهم كانوا يختمون القرآن في ليلة في ركعة، يأتيك معترض كيف يقول الكلام، كيف ثلاث مسكين كيف يا هذا جاء بآثار أسانيدها صحيحة عن عثمان بن عفان وعن غيره، يقول لك بيتم أكيد معي. طبعا زمان كل إحنا معه بيقى الآن كده بس. الله بارك في أعمالهم وفي أزمانهم. نعم واصل. تعليم الصبيان القرآن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعون، بين القراءة كويس بس بين الحروف معلش يعني شان، إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال: وقال ابن عباس: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم. حدثنا قال يعني مع ذلك المفصل. نعم نعم، ابن عشر سنين يحفظ المفصل. نعم، من سورة قاف على القول الراجح إلى سورة الناس. قال منهم من قال من الحجرات إلى الناس، لكن الصحيح أنه من سورة قاف المفصل. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمعت المحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل. انفرد بإخراجه البخاري. سمي المفصل بكثرة يعني فصله بالبسملة، سورة بعد سورة سورة بعد سورة. انفرد بإخراجه البخاري، وفي دلالة على جواز تعلم الصبيان القرآن، لأن ابن عباس أخبر عن سنة حين عن سنه حين موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان جمع المفصل وهو من الحجرات كما تقدم ذلك، وعمره آنذاك 10 سنين. فقد روى البخاري أنه هذا قول كون من الحجرات قول قيل به. نعم. فقد روى البخاري أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مختون، وكانوا لا يختنون الغلام حتى يحتلم، فيحتلم أنه تجوز في هذه الرواية أنه تجوز في هذه الرواية بذكر العشر وترك ما زاد عليها من الكسر، والله أعلم. وعلى كل تقدير ففيه دلالة على جواز على كل التقدير ولا على كل تقدير وعلى كل تقدير ففيه دلالة على جواز تعليمهم القرآن في الصبا، وهو ظاهر بل قد يكون مستحبا أو واجبا، لأن الصبي إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلي به وحفظه في الصغر، وحفظه في الصغر أولى من حفظه كبيرا وأشد علوقا بخاطره وأرسخ وأثبت كما هو المعهود من حال الناس. وقد استحب بعض السلف أن يترك الصبي في ابتداء عمره قليلا للعب، ثم توفر همته على القراءة، لئلا يلزم أولا بالقراءة فيملها ويعدل عنها إلى اللعب، وكره بعضهم تعلمهم القرآن وهو لا يعقل ما يقال له. لا يعقل على ما ميز إجلس تعال فقرأ إيتي بالمصحف على. يعني إذا كان لا يعقل هذا لا نلزمه لزاما شديدا. وإن كان بعض الأطفال دون التمييز قد يحفظ لك، لكن في الجملة هذا ما يلزم إذا كان لا يعقل ولا يميز بين الأشياء. نعم. ولكن يترك حتى إذا عقل وميز علم قليلا قليلا بحسب همته ونهمته وحفظه وجودة ذهنه. واستحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يلقن خمس آيات ورويناه عنه بسند جيد. في الجملة الصبيان يعلم القرآن بعد سن التمييز في الجملة، لأنهم يعني في سن التمييز وهي سن السابعة ما يؤمر بالصلاة، فإذا أمر بالصلاة يؤمر بما يصح بها من طهارة ومن قراءة القرآن، ومن القرآن الواجب هو سورة الفاتحة، يعني حفظه سورة الفاتحة، وهكذا ينتقل شيئا فشيئا إلى السور الأخرى. ففي الجملة هذا باب مهم جدا، وفيه رد على الذين يريدون أن يبعدوا أولادنا وصبياننا من قراءة القرآن كالقراء وغيره. نسأل الله يحفظ الأمة ويحفظها في دينها وفي مالها وفي أعراضها. صلى الله وسلم على محمد.